سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الكفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله والحمد لله. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين، وأدم علينا اللهم عين عنايتك، وتولنا والمسلمين جميعا برحمتك وتوفيقك يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كبائر الأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا رب العالمين، لا تدع عن حرامك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والمال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. نبهني بعض الإخوة إلى أن بعض الإخوة المستمعين فهموا من كلامي الذي قلته في درس مضى شيئا أتصور أنه لا يفهم مما قلت. لا أذكر بأي مناسبة تحدثنا عن صفات الله عز وجل. آيات الصفات التي ترد في القرآن كاليد والعين ونحوهما، قلت ننسب إلى الله عز وجل ما نسب إلى ذاته. نسب الله عز وجل إلى ذاته يدا، ننسب إليه اليد التي نسبها إلى نفسه. نسب الله عز وجل إلى نفسه عينا، ننسب إلى ذاته العين التي نسبها إلى ذاته. ولكن عندما ننسب هذا الذي نسبه الله عز وجل إلى ذاته ننسبه بدون كيف، يعني إطلاقا لا نسمح لعقولنا بأن تتساءل كيف هذه اليد أو كيف هذه العين. ذلك لأن الله عز وجل قال في آية صريحة واضحة: ليس كمثله شيء. إذن فلا نستطيع أن نضع هذه اليد التي نسبها الله عز وجل إلى ذاته لأي كيفية، لأن الكيفية مسلوبة عن الله عز وجل. ولذلك قال العلماء: لا تقل في صفات الله كيف، ولا تقل في أفعاله لما. يعني إذا قلت لك إن الله عليم فلا تقل كيف، إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى لا أول له لا تقل كيف. الكيفية مسلوبة في حق الله عز وجل. لكن السلف رضي الله عنهم جميعا ماذا قالوا لنا؟ لا نعطل الآيات التي نسب الله عز وجل إلى ذاته العلية فيها شيئا، يدا، عينا، صفة، هذه الآيات نفهمها كما وردت ونقول: إذن لله عز وجل يد وله عين كما قال الله عز وجل. ولكننا ننبه الله عز وجل عن أي كيفية سواء خطرت في البال وتصورناها أو لم تخطر في البال. من نسلب الكيفية عن الله تحقيقا وتقديرا، هذا جزء من معنى قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ما معنى آمنا به؟ أي نسب الله إلى ذاته هذا، ننسب أيضا إلى ذاته، ولكن الخلق زادوا على هذا، أخذوا بهذا الكلام ذاته وزادوا عليه، فأولوا اليد بالقدرة، أولوا العين بالرعاية والعناية، وهاتان الطريقتان ينتهيان إلى غاية واحدة وهي تنزيه الله عز وجل عن الشبيه وعن الشريك وعن المماثل. فأظن أن هذا الكلام واضح، ونحن نجمع بين الأمرين، لا نعطل الألفاظ عن معانيها، ننسب إلى الله ما نسبه إلى ذاته، ولكن لا يجوز أن يحملنا هذا على أن نجعل لله عز وجل كيفية، سواء والعياذ بالله ككيفيتنا أو أي كيفية أخرى نتخيلها في الذهن. نعود الآن إلى درسنا. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وصلنا إلى هذه الكلمة: واليوم الآخر. شرحنا معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بالكتب، معنى الإيمان بالرسل. وأن تؤمن باليوم الآخر، الركن الآخر من أركان الإيمان، إيمانك القلبي، يقينك المطمئن الذي لا يلحقه شك باليوم الآخر. فما معنى اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يبدأ من الموت إلى ما لا نهاية، كل ذلك اسمه اليوم الآخر. إذن فاليوم الآخر في الصحيح لا يبدأ بقيام الساعة بالنسبة للناس جميعا، وإنما يبدأ اليوم الآخر بالنسبة لكل فرد فرد على حدة عندما يموت. عندما يموت ينتقل من هذه الدنيا ويدخل في أولى مراحل اليوم الآخر. واليوم الآخر يوم ذو مراحل: الموت، سؤال الملكين، نعيم أو عذاب القبر، ثم الحشر، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم النهاية التي هي الجنة أو النار. فإذن هذا هو معنى اليوم الآخر. ولماذا سمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اليوم باليوم الآخر وصفه باليوم الآخر؟ لأنه اليوم الذي لا يوم بعد، وهو اليوم الذي لا ليلة يليه. والعرب لا تسمي اليوم يوما إلا إذا كانت له ليلة تتبعه. نقول عن الزمن يوما بالنظر إلى الليلة التي ستليه. ولكن بما أن هذا اليوم الذي يبدأ بالموت ويمتد إلى ما لا نهاية، بما أنه يوم لا ليل بعده سماه الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الآخر. فهذا اليوم الذي له هذه المراحل التي حدثتكم عنها باختصار، لا يكون المؤمن مؤمنا عند الله عز وجل إلا إذا أيقن بقدوم هذا اليوم. فإن داخله ريب أو شك في أن هذا اليوم موجود أو غير موجود، أو داخله ريب في مرحلة من مراحل هذا اليوم الآخر، شك في الحساب ولم يشك في غير ذلك، شك في الميزان، شك في الصراط، شك في نعيم أو عذاب القبر، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وليس بمؤمن، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وقال أستغفر الله العظيم وثبت الإيمان بذلك في قلبه، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والإسلام يجب ما قبله، والإيمان أيضا يجب ما قبله. ولكن على الإنسان أن يكون حارسا لقلبه وأن يكون يقظا دائما، فكلما وجد أن شكا أراد أن يتسلل إلى قلبه أو ريبة طافت حول فكره فليستغفر الله عز وجل وليطرد هذا الوسواس الشيطاني الذي أراد أن يتسلل إليه. وإذا فعل هذا فذلك دليل على قوة إيمانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الآخر، إن ولأن لك الواضحة البدهية وردت بثبوته، وأنتم إذا قرأتم كتاب الله عز وجل لا تكادون تمرون على صفحة من القرآن تقريبا إلا وفيها آية تؤكد مجيء اليوم الآخر. غالبا ما في صفحة أو صفحتين من كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيه تأكيدا على مجيء هذا اليوم، وبعبارات صريحة واضحة لا تقبل أي شك ولا تقبل أي تأويل. فهذا إذن من بدهيات الدين ومما عرف من الدين بالضرورة، ولذلك فقد كان من أوليات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل ولا يؤمن باليوم الآخر، تمام كالملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل، كيان لا فارق بينهما أبدا. ومع الأسف المجتمع مليء بهذا النوع من الناس، كثير من العلماء الأجانب وغير الأجانب إن حدثتهم عن الله عز وجل آمن وانصاعوا للإيمان بوجوده، وربما يعرضون لك من الأدلة على وجوده أكثر مما تعرف، ولكن إذا حدثتهم عما بعد الموت من أحداث اليوم الآخر أنكروا ولم يؤمنوا. هل يفيد هؤلاء إيمانهم بالله شيئا؟ لا يفيدهم إيمانهم بالله أبدا، وهم عند الله عز وجل إن ماتوا على هذه الساكلة هم سواسية كأي ملحد كافر جاحد بالله عز وجل. ما السبب؟ السبب أن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم يجحد باليوم الآخر إنسان ينسب إلى الله عز وجل العبث، ونسبة العبث إلى الله عز وجل لون من أخطر وأشد ألوان الكفر. لماذا ينسب إلى الله العبث من يجحد اليوم الآخر؟ لأن الله عز وجل إذا آمنت بوجوده وآمنت بأنه إله ثم قررت أنه خلقنا وبثنا في هذه الحياة ثم ترك الظالم يظلم دون حساب يلقاه بعد ذلك، وترك الضعيف المظلوم يظلم دون أن يأخذ له حقه فيما بعد، وترك الناس في هرج ومرج، أناس يجرمون، أناس يفتكون، يرتكبون الجرائم والفواحش، ثم إن قوتهم تدفع لهم. الإله يراه، يرى كيف أن الاضطراب والفوضى تدب في هذه الحياة، ثم لا يجزي المحسن على إحسانه، ولا يجزي الصابر على صبره، ولا يجزي الظالم على ظلمه، إذا كان يؤمن بالله ويؤمن بأن هذه الدنيا ستطوى على هذه الشاكلة، ومعنى ذلك أنه نسب إلى الله العبث. ونسبتك إلى الله العبث كإنكارك لوجود الله عز وجل تماما. يا أخوان أرجو الأقدام لشان أخواني اللي ورا يلاقوا محل. فالإيمان بالله عز وجل بضرورة الحال يحملنا حملا على الإيمان باليوم الآخر، ولكن إذا لم تكن قد آمنت بالله عز وجل فإيمانك باليوم الآخر عدم. الإيمان باليوم الآخر دون أن تؤمن بالله مستحيل، وإيمانك بالله عز وجل دون أن تؤمن باليوم الآخر أيضا مستحيل، فكلاهما ملازم لبعضهما على الطريقة التي ذكرتها لكم. ثم بعد ذلك يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي حلوه ومره، ما يعجبك منه وما لا يعجبك. ينبغي أن تؤمن أن كل شيء في الكون بقدر من الله عز وجل. فما معنى القدر؟ القدر له معنيان اثنان، كل معنى ناظر إلى طائفة من المخلوقات. أما الأعمال والأفعال والتصرفات الإرادية التي يفعلها الإنسان فمعنى القدر بالنسبة إليها علم الله عز وجل بكل ما سيفعله الإنسان بمحض اختياره وإرادته، علم الله الأزلي القديم بكل ما سيفعله عباده طبق إراداتهم وعزائمهم واختياراتهم التي يختارونها في الحياة. علم الله بما سأفعله وستفعله ونفعله فيما بعد جميعا، هذا العلم الإلهي المسجل عنده اسمه قدر. وتطبيق وظهور هذه المعلومات لله عز وجل على صعيد التنفيذ مطابقة لعلمه الأزلي يسمى قضاء. فالقدر إذن علم الله عز وجل الذي سجل في غيبه الأزلي أنني سأفعل كيف وكيف وكيف وكيف وكيف بمحض اختياري وإرادتي، وأنك ستفعل والآخر والثالث والرابع والخامس، هذا هو القدر. فإذا ظهرت هذه التصرفات منا مطابقة لما استقر في علم الله فذلك هو القضاء. والبعض عكس والخطو يسير. المعنى الثاني للقدر يتعلق بما عدا أفعالنا وتصرفاتنا الاختيارية، كل الأحداث التي تقع في الكون بدون إرادة، موت، ولادة، مطر نزل، نبات ظهر، زلازل، صواعق، طوفان، قتل، أي شيء من الأحداث الكونية المختلفة التي يعج بها الزمان والمكان، تصرفات تنشأ من الماء لكن بدون إرادة، بدون قصد. ها بالنسبة لهذه الأشياء، معنى قدر الله عز وجل قضاء حكم الله سبحانه وتعالى الذي أبرم فيه الأشياء كلها كما سيخلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هما معنيان للقدر، معنى بالنسبة لتصرفاتنا الإرادية، ومعنى بالنسبة لكل الحوادث التي قد بثها الله عز وجل في الكون. ومع هذا فكل ما ينشأ في الكون بتصرف إرادي بتصرف غير إرادي معلوم مسجل في علم الله سبحانه وتعالى، لا يلحقه أي وهم ولا خطأ. هذا معنى القدر. إذن لا بد من أن نؤمن بهذا القدر. هذا الإيمان بالقدر هل يستلزم أن نصبح مسيرين ومجبرين؟ وهل يستلزم أن يكون الإنسان إذن لا يملك لنفسه إرادة ولا اختيارا؟ هل يستلزم ذلك؟ لا يستلزم هذا أبدا. إن فهمتم تعريف القدر تستطيعون أن تفهموا أن القدر الذي يجب أن نؤمن به لا يستدعي أبدا أن نقول نحن إذن أصبحنا مجبرين وأصبحنا مسيرين. لماذا؟ لا بد من أن نفصل هذا الكلام تفصيلا كافيا، وإن كنا قد كررنا القول فيه كثيرا. القدر ما هو؟ بالنسبة لأعمالنا الإرادية، حركاتنا الاختيارية، ما معنى القدر؟ علم الله الأزلي القديم بما سنفعله ونختاره من التصرفات والأعمال، هذا العلم اسمه قدر. هل هذا العلم الإلهي القديم الذي تعلق بأفعالك وأفعالي وأفعالنا جميعا، هل علم الله صفد يدي وغللني وجعلني عديم الإرادة عديم الاختيار؟ هذا السؤال نطرحه. طبعا الجواب أن العلم الإلهي المتعلق بأفعالي التي سوف أختارها هذا العلم الذي علمه الله عما سأختاره لا يمكن أبدا أن يعتبر شلا لإرادتي أو حجزا لاختياري أو حرمانا لحريتي من العمل. ذلك لأن العلم كما يقول العلماء صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة، صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. لو قلنا إن القدر هو عبارة عن حكم الله علي جبرا بأن أؤمن أو أعصي معاذ الله أو أن أطيعه، لو قلنا إن القدر هذا معناه إذن لاستلزم القدر أن نصبح مسيرين ومجبرين ولورد الإسلام. ولكن هذا خطأ، ليس هذا معنى القدر بالنسبة لأعمالنا وأفعالنا الاختيارية. القدر هو علم الله القديم قبل أن أخلق بأنني سوف أملك إرادة، وبموجب الإرادة سأفعل كذا وكذا وكذا، وسأذهب إلى فلان وأدعوه إلى الله عز وجل، وفي اليوم الثاني فلان سأرتكب معصية ثم سأتوب بعد ذلك ثم إلى آخره. هذه المعلومات الإلهية التي سجلت في غيبه مجموعها يسمى القدر. فإذا ما نفذت طبقا لعلم الله سميت قضاء. وبناء على هذا فمن العجب أن يقول ويتصور إنسان أن الله عز وجل قدر علي كذا إذن أنا مكره، قدر علي الإيمان، قدر عليه الكفر، قدر عليه المعصية إذن هو لا يملك إرادة. هذا كلام جاهل. قدر ليس بمعنى حكم وأجبر، ولكن قدر بمعنى علم. وأنا قلت فيما أحسب مرة، جئت بمثال للتقريب، إذا كنت أقوم بعمل واستأجرت أجيرا ليعينني في مكاني ومحلي التجاري، ونظرت بعين الفراسة إلى أجيري هذا، فعلمت بمقتضى الخبرة والفراسة من عيونه حركاته، علمت أنه لص سيسرقني وأنه سيكذب علي، وسجلت هذه المعلومات عندي. هذا العلم الذي استقر في ذهني عن طبيعته وأخلاقه بناء على فراسة وخبرات وكذا، هل علمي هذا يعتبر جبرا له وإكراها على السرقة؟ أبدا. هذا العلم لا ينقص من إرادته وحريته أبدا. وهذا العلم معنى مصغر جدا جدا جدا للقدر الذي نشرحه في هذا الصدد. ولكن إذا نظرنا إلى تصرفاتك اللا إرادية، النوم الذي لا اختيار لك فيه، اليقظة التي لا اختيار لك فيها، الموت الذي لا اختيار لك فيه، مجيئك إلى العالم الذي لا اختيار لك فيه، صحتك الذي لا اختيار لك فيه، مرضك الذي لا اختيار لك فيه، أحداث الكون التي تأتي بشكل عشوائي كما يقولون الطبيعة، هذه أيضا مقدرة في علم الله عز وجل. ولكن بالإضافة إلى علم الله عز وجل يوجد معنى ثان هنا، وهو حكم الله عز وجل وقراره بأني سأموت غصبا عني في الساعة الفلانية، وسأنام في اللحظة الفلانية، وأستيقظ في اللحظة الفلانية، وسيولد لي ولد في اليوم الفلاني. هذه أحكام أبرمها الله غصبا بدون إرادة. إلى جانب العلم يوجد هنا أحكام، ولكن هذا لا في التصرفات الإرادية. التصرفات الإرادية إنما تنشأ عن إرادتي ورغبتي في هذا الموضوع. وهل نحن بحاجة إلى أن نفصل كثيرا في هذا الموضوع؟ بعد أن فصلنا فيه وأصمدنا عندما كنا نتحدث في دروس العقيدة، أظن أننا لسنا بحاجة، إلا إذا كان إخواننا الذين يسمعون هذه الدروس ما كانوا يسمعون دروس العقيدة آنذا. ومع هذا أيضا لا أرى أن نفصل القول كثيرا، وأنا أعين الإخوان الذين لم يسمعوا إلى دروسنا المفصلة جدا في موضوع القضاء والقدر وإرادة الله ومصير إرادة الإنسان تجاه إرادة الله عز وجل، أحيلهم إلى التسجيلات التي يسجلها إخواننا لهذه الدروس. وأرجو أن يعلم الإخوان الذين يسجلون هذه الدروس أن هذا العمل ما ينبغي أن يكون عملا تقليديا، وإنما ينبغي أن يكون وسيلة ليتدارك بها من فاتته أمثال هذه الدروس ليعلموا فيها الشيء الذي لا نستطيع أن نعيده الآن. يجب إذن أن أؤمن بالقدر، فإذا لم أؤمن فهذا أيضا سبب من أسباب الكفر بالله عز وجل، ركن من أركان الإيمان سلم، وعندئذ يكون الإنسان غير مؤمن بالله عز وجل. ما معنى يعني الإيمان بالقدر؟ أي أن أعلم أن كل ما أفعله ثابت ومسجل في علم الله عز وجل. بطبيعة الحال الإله ينبغي أن يكون عالما بما وقع وبما سيقع، من جملة ما سيقع تصرفاتنا الفردية إرادية كانت أو غير إرادية. فمن أنكر القدر، إذا كان أنكر القدر بمعنى أنه قال الله عز وجل لا يعلم ما سأفعله في المستقبل، فهذا كافر قولا واحدا لا شك فيه. وهنالك أناس أنكروا القدر أنكروه إنكارا علنيا واضحا فكفروا، وهنالك أناس أنكروه ولكنهم قالوا بعد ذلك كلاما ربما نرى له عذرا في ذلك. وإذا كان بوسعنا ألا نكفر أمة فلا نكفرها، وهم القدرية، نقول هؤلاء مبتدعون ولكننا لا نكفرهم. القدرية طائفة من الناس أنكروا القدر، لكن على تفصيل لا نريد أن نطيل حديثنا. هذه هي البنود الأساسية للإيمان بالله عز وجل، أعيدها تعدادا: الإيمان بالله بكل صفاته، صفات الكمال مع التنزيه له عن صفات النقص، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولكن لهذه الأشياء توابع يجب أيضا الإيمان بها. ما هي هذه التوابع وما هو قانونها؟ كل أمر معلوم من الدين بالضرورة ورد إلينا بنصوص قاطعة بلغت في سندها إلينا مبلغ التواتر فيجب الإيمان به، ومن أنكر ذلك فهو كافر. ربما كانت غير هذه الأشياء الستة. أنكر الميزان، أنكر الميزان، قال أنا أؤمن بالله واليوم الآخر والقدر والكتب والرسل والملائكة أؤمن بهم جميعا، ولكنه أنكر الميزان، كفر بالله عز وجل، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أنكر وجوب الوضوء بالنسبة للصلاة، آمن بالصلاة والصوم والحج والزكاة ولكنه أنكر الوضوء، كافر هذا بالله سبحانه وتعالى، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أنكر الدجال كشرط من أشراط الساعة، والأحاديث التي تحدثت عن الدجال أحاديث كثيرة جدا بلغت درجة التواتر وأصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة، يكفر الإنسان بذلك. وأما إذا جحد الإنسان شيئا غير معروف من الدين بالضرورة، أو لم يصل إلينا بسند متواتر قطعي، لم يصل إلينا بسند متواتر قطعي ثبوت، فهذا الإنسان لا يكفر ولكنه يصبح بذلك فاسقا مبتدعا. رجل قال أنا لا أؤمن أن لله عز وجل علما وقدرة وإرادة، ولكنه قال عن الله قادر عالم مريد، يقول عن الله قادر عالم مريد، ولكنه ينكر أن لله صفة مستقلة هكذا اسمها العلم، هذا لا نكفره لأنها قضية يعني لا يدركها كل إنسان، قضية تحتاج إلى نظر وليس معلوما من الدين بالضرورة. ولكن قائل هذا الكلام يفسق ويعتبر مبتدعا. وهكذا، وأريدكم أن تدركوا من خلال الكلام الذي أقوله أيها الإخوة شيئا هاما في هذا الصدد: ما مكان الأحاديث والأخبار التي وصلت إلينا بالتواتر والتي لم تصل إلينا بالتواتر؟ كل خبر وصل إلينا بطريق صحيح سواء كان متواترا أو أحادا يجب الإيمان، هذا لا خلاف، ما دام الخبر صحيحا، ما دام الخبر صحيحا يجب العمل به ويجب أيضا أن نعتقد به. ولكن هل يكفر الإنسان إذا لم يعتقد بمقتضى الخبر الذي لم يرتقي إلى درجة التواتر؟ لا لا، يجب الاعتقاد به، ولكنه إن لم يعتقد ماذا يصبح؟ يصبح فاسقا، يصبح مبتدعا، لا يكفر. وبعض الإخوة يلتبس عليهم هذا الموضوع وهو خطير، وأرجو أن تدركوه كما أقول لكم حتى لا يكون من ذلك مزلق إلى التلبيس والخطأ. يعني مثلا ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الجذع الذي كان يخطب مستندا إليه عندما وضع في مكان خاص في المسجد. ووردت أحاديث من هذا القبيل بطرق صحيحة وبأسانيد سليمة لا يعتريها الوهم، ولكنها لم تصل إلى درجة التواتر. يجب الاعتقاد بها، ولكن إذا لم يعتقد بها الإنسان ما حكمه؟ أيكفر؟ لا يكفر، ولكنه يصبح فاسقا. ثبت في الصحيح الأحاديث الكثيرة الصحيحة أن رسول الله سحر، يعني لبيد بن الأعصم رجل يهودي حاول أن يسحر رسول الله وفعل طلاسمه التي أراد أن يسحر بها الرسول. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام حاول لبيد بن الأعصم أن يسحره، ولكن الله نجاه وعصمه من هذا السحر، فلم يصل لبيد بن الأعصم إلى ما قد ابتغاه من ذلك. هذا حديث صحيح ورد إلينا بسند لا يعتريه وهم إطلاقا، وهو خبر صحيح ولكنه متواتر ليس بالمتواتر. وصل إلينا بطريق بديهي معروف من الدين بالضرورة؟ لا أبدا. إذن الذي ينكر أن رسول الله قد سحر هل يكفر؟ لا يكفر، ولكننا ماذا نقول؟ مبتدع وفاسق. فعندئذ نقول إن الإنسان لا يكفر إلا إذا أنكر الأخبار المعروفة من الدين بالضرورة والتي وصلت إلينا عن طريق التواتر. في عند منا آيات قرآنية تتحدث في أحكام إن أنكرناها لا نكفر، أحكام تتحدث عن الميراث، البنتين يأخذان السدس يأخذان الثلثين، أخذوا البنتين للثلث نصيبا لهما فرضه الله عز وجل، هذا أين نجده؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أنكره إنسان هل يكفر؟ لا يكفر، لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، وإنما يصبح بسبب ذلك معرضا للفسق وللابتداع. وإن كان جاهلا فنحن نعذره في جهله، إذا قال لا أعلم لم فسقه نقول هذا جاهل ينبغي أن يتعلم. لكن إذا قال لا البنتان لا تأخذان الثلثين، من يأخذ في النوب وأثبت ذلك واعتقد به، فهو في هذه الحال يفسق ولا يعتبر كافر. قال والله ما بعرف، لا بنقول عنه فاسق ولا بنقول عنه كافر ولا مبتدع. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه ونتخذ منه مقياسا لما يكفر به الإنسان ولما لا يكفر. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال الصدق، ومرة أخرى يقول هذا الرجل الغريب الذي لا يعرفه أحد من الصحابة الكلمة التي تثير عجب المشاهدين والسامعين، صدق، رجل غريب لم ير محمدا عليه الصلاة والسلام فيما يتصوره الصحابة قبل اليوم، ليس من أهل مكة أو ليس من أهل المدينة المنورة، ومع ذلك يسأل ثم يقول صدق، كأنه يمتحن وكأنه يجرب أو يفهم. فما معنى هذا الكلام؟ كل هذه إشارات استفهام وإشارات تعجب سنعلم حقيقتها فيما بعد. ثم يقول له فأخبرني عن الإحسان، لقد عرفت الإسلام وعرفت الإيمان، إذن فحدثني ما هو الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، هذه الكلمة التي سأل عنها جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذه الإجابة التي أجاب بها نبينا محمد. وإذا لم يتوج إسلام المسلم وإيمانه بهذا الذي سماه جبريل إحسانا، إذا لم يتوج هذا الإيمان والإسلام بهذا الإحسان، فإن الإسلام والإيمان عندئذ أشبه ما يكون بذخر من المال عظيم وبكنز خطير وضع في العراء، وضع في الفلات بين أعين لصوص يأتون ويذهبون ذات اليمين وذات اليسار. ما مصير هذا الكنز؟ الزوال والانتهاء. هذا الإيمان الذي شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام الذي هو ملازم للإيمان كما قلنا، أرجو أن لا ننسى، عند الله عز وجل لا ينجو الإنسان إلا بإسلام وإيمان معا، فهما وإن كان ما صدق هذا وهذا مختلفين، ولكنهما أخيرا متلازمان في المفهوم. هذا الإسلام وهذا الإيمان بعد أن تغرسهما في عقلك بواسطة العلم وبواسطة الأدلة وبواسطة قناعاتك، لا بد من أن تضع حصنا يحفظ هذا الإسلام والإيمان بعد إذن. فما هو هذا الحصن؟ هو الإحسان. الإحسان كلمة حولها دندن أولئك العلماء الذين نسميهم اليوم بالمتصوفة آنف، والذين نسميهم بعلماء السلوك آنا آخر كما يسميهم ابن تيمية. هذا الفن أو هذا الذوق الذي هو الإحسان، الذي يجعلك كأنك ترى الله عز وجل بعيني رأسك، في غدواتك، في روحاتك، في تجارتك، في عبادتك، بين أهلك، بين أولادك، هذه الحال كيف تأتي؟ بأي سلم ترتقي إليه؟ بواسطة سلوك معين. هذا السلوك ابن تيمية رحمه الله يسميه علم السلوك، آخرون من العلماء يسمونه علم التصوف، آخرون يسمونه التربية والتهذيب. ولا يهمنا الأسماء ولا تهمنا المصطلحات، ولكن الذي يهمنا المعنى، الذي يهمنا التطبيق. ولا داعي أبدا أن نقف عند الأسماء أبدا، وإذا كانت الأسماء ستكون مثارا جدل وحوار ونقاش، فما أيسر أن نجتاز هذه الأسماء بلحظة واحدة. سمها الإحسان كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام، نسميها الإحسان، لا بنسميه التصوف ولا بنسميه علم السلوك ولا بنسميه التهذيب والتربية، ولكننا نسميه كما قال جبريل وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان. فما هو الإحسان؟ الإحسان يشرحه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة وجيزة سهلة جدا على اللسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن ما أصعب تنفيذ، وكم بيننا وبينها من مراحل وحجب، أن تقف إذا عبدت الله ذاتا أو مصليا أو صائما أو متفكرا أو طائفا أو ساعيا أو داعيا، إذا وقفت في عبادة من هذه العبادات، أن تشعر تماما بأنك ترى الله عز وجل، يعني أن الدنيا كلها تنصرف من كيانك، وأن مظاهر هذا الملكوت الفاني كله يرتد عن بصيرتك، ولا تجد أمام قلبك وشعورك ووجدانك شيئا غير جبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته. هذا كيف يأتي أن يصف لنا الرسول هذا سهل وأن نفهمه نحن سهل؟ ولكن السؤال الملحف الذي يحتاج منا إلى جواب هو أن نقول كيف السبيل إلى أن نثقل مرآة أفئدتنا، نثقلها ثم نثقلها بحيث نرى الله عز وجل بعين بصيرتنا، وإن لم نكن نراه بأعيننا لا تدركه الأبصار، ولكن شعورنا يصبح غريقا في مشاهدة صفات الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل إلى ذلك؟ هذا ما سنشرحه شرحا مشهدا إن شاء الله بتفصيل قدر الذي يتسع له الوقت ويتسع له الاستعداد، ولكن إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل فنبدأ بشرح هذا. أريد فقط شيئا واحدا أن أقوله لكم، هيئ في أفئدتنا استعدادا لسماع هذا الكلام، أم نهيئ في أنفسنا إيمانا بضرورة الوصول إلى درجة الإحكام، أم نفكر خلال هذا الأسبوع فنعلم أن الإسلام أو الإيمان بدون الوصول إلى هذه الدرجة كما قلت لكم تعريض لجوهرة ثمينة جدا، تعريض لها لأيدي اللصوص والسارقين، أي لأيدي شياطين الإنس والجن وأسباب الشهوات والأهواء. فينبغي أن نشعر جميعا أننا بحاجة إلى الوصول إلى درجة الإحسان، فإذا استشعرنا هذه الحاجة فإننا سوف نأتي وقد تهيأنا لدراسة المراحل التي بها يسلك الإنسان السبل ليصبح محسنا. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعلمه الآن قبل كل شيء، وإلى أن يأتي النقط الذي سوف نعلم فيه معنى الإحسان نقف عند هذا الحد. وأقول لكم مع هذا، الإحسان ليس علما ولكنه سلوك، التصوف ليس علما ولكنه ذوق وانفعال. ما أكثر المستشرقين الذين يختصون بالتصوف، الذين يختصون بعلم السلوك، الذين يختصون بدراسة علم الإحسان، هؤلاء ماذا يصنعون؟ لا شأن لنا بهم إطلاقا. هؤلاء كمن يصف شرابا رقراقا في كأس، يصف لك الكأس وحجمها وأبعادها ويصف لك مظهرها فقط، ولكنه لم يذق شيئا من طعم ما في هذه الكأس. نحن لم نحفظ قواعد ولم نحفظ كلمات، وإلا فمن اليسير جدا أن أمسك بكتاب الحسن البصري ثم أجلس فأقول لكم كلاما أصبح فيه من كبار علماء السلوك والمتصوف. ليس هذا هو المقصود، وإنما الإحسان حال ينفعل به الإنسان، ولكن كيف ينفعل به الإنسان؟ بواسطة مدارج للسلوك سوف نتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.